لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قوله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، أي يتفاخرون في طول بيوتهم ورفعتها. من تطاول الرجل إذا تكبر، من تطاول الرجل إذا تكبر، يعني أن من علامات الساعة، من علامات يوم القيامة، أن ترى أهل البادية رعاة الإبل ورعاة الشاة يتوطنون البلاد، يتركون أراضيهم ويتركون باديتهم ويهاجرون إلى البلدان ويتوطنون البلاد ويتخذون العقار ويبنون الدور والقصور المرتفعة، يتفاخرون بذلك. رعاة الإبل، رعاة الإبل هو بضم الراء جمع راع، ققضاة وقاض، ققضاة وقاض. وأصل الرعي الحفظ، وأصل الرعي الحفظ. البهم بضم الباء، بضم الموحدة، ووقع في رواية الأصيل بفتحها البهم. ولا يتجه مع ذكر الإبل، ولا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما يتجه مع ذكر الشياه، أو يتجه مع عدم الإضافة، كما جاء ذلك في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم: وإذا تطاول رعاء البهم، وإذا تطاول رعاء البهم. والبهم بفتح الموحدة، بفتح الباء، هي صغار الضأن، هي صغار الضأن، واحدتها بهمة، واحدتها بهمة. وميم البهم في رواية البخاري هذه يجوز ضمها على أنها صفة للرعاة، على أنها صفة الرعاة. ويجوز أيضا الكسر البهم على أنها صفة الإبل، على أنها صفة الإبل، يعني الإبل السود، الإبل ذات اللون الأسود شديدة السواد. البهم هو الأسود، وليل بهيم لا ضوء فيه إلا الإصباح. ليل بهيم هو الليل الذي لا ضوء فيه حتى يأتيه ضوء الصباح. وقيل أن الإبل السود هي شر الألوان، وإنها شر الإبل وشر الألوان عند العرب، وخيرها عند العرب الحمر، وخيرها عند العرب الحمر التي ضرب بها المثل، فقيل خير من حمر النعم، خير من حمر النعم. ووصف الرعاة بالبهم إما لأنهم مجهولوا الأنساب، مجهولوا الأنساب، ومنه أبهم الأمر فهو مبهم إذا لم تعرف حقيقته، إذا لم تعرف حقيقته. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان، على أن الرعاة سود الألوان، لأن الأدمة غالب ألوانهم، لأن الأدمة غالب ألوانهم. وقيل معناه أنهم لا شيء لهم، يعني لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، لا ملك لهم، لا يملكون شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم أو كقوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة بهما، يحشر الناس حفاة عراة بهما. أخرجه الطبراني مطولا في مسند الشاميين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بسند صحيح، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: عراة غرلا بهما، عراة غرلا أي غير مختونين بهما، وحسنه الألباني. وهو هكذا عند الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم جميعا بسند حسن. قال القرطبي: وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم قد نسب لهم الإبل، فدل ذلك على أنهم يملكون، لهم ملك، أصحاب ملك، نسب لهم الإبل، فكيف يقال لا شيء لهم؟ فكيف يقال لا شيء لهم؟ قلت: هذا لأنه صلى الله عليه وسلم فسر بهما في الحديث بقوله: ليس معهم شيء. ليس معهم إيه؟ ليس معهم شيء. وهو ها هنا قال إيه؟ نسب إليهم الإبل، فالبهم هم الذين لا يملكون إيه؟ لا يملكون شيئا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يحمل على أنها إضافة اختصاص لا إضافة ملك، أي هم لا يملكون على الحقيقة، هم لا يملكون على الحقيقة. وهذا هو حال الأغلب في الرعاة، هذا هو الحال الأغلب في الرعاة، أنهم يكونون أجراء عند أصحاب الإبل وعند أصحاب الشياه الذين يملكونها، وهم يعملون لديهم بالأجر، وهم يعملون لديهم بالإيه؟ بالأجر. وقلما تجد صاحب الإبل أو صاحب الماشية أو صاحب الشياه هو الذي يتولى رعيها بنفسه، ولكن يستأجر، ولكن يستأجر. وعلى الندرة، على قلة، تجد أن صاحب هذه الأشياء هو الذي يتولى رعيها بنفسه، فهذا نادر فيهم. فقال رحمه الله: يحمل على أنها إضافة اختصاص لا إضافة ملك. وهذا هو الغالب، أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة، أن الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة. وأما المالك فقل أن يباشر الرعي بنفسه، فقل أن يباشر الرعي بنفسه. أما قوله في التفسير: وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس، فالحفاة بالضم جمع حاف، وهو الذي لا يلبس في رجله نعلا أو غيرها، لا يلبس في رجله نعلا أو غيرها. والعراة بالضم أيضا جمع عار، وهو الذي لا يلبس على جسده ثوبا. زاد الإسماعيلي في روايته: الصم البكم، الصم البكم. الصم جمع أصم، والصمم هو فقدان حاسة السمع، هو فقدان حاسة السمع. ويقال به صمم، ويقال به صمم، وذلك لمن لم يسمع، وذلك آسف لمن يسمع ولا يهتدي بما يسمع، وذلك لمن يسمع ولا يهتدي بما يسمع. ولذا حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين جل وعلا في كتابه العزيز، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى هم سمعوا وفي الحقيقة هم لا يسمعون، بمعنى أنهم لا يهتدون بما سمعوه من كلام رب العالمين تبارك وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون. فالله عز وجل جعل للإنسان وخلق للإنسان هذه الأدوات ليهتدي بها إلى الحق، ليهتدي بها إلى الحق، فعندما يعطلها عن مهمتها فلا تؤدي المهمة التي خلقها الله تبارك وتعالى لها، يكون هذا الإنسان به صمم، فهو أصم عن الحق، فهو أصم عن الحق. البكم جمع أبكم، وهو العاجز عن الكلام، وهو العاجز عن الكلام خلقة، وبكم بكامة، انقطع عن الكلام جهلا أو تعمدا، انقطع عن الكلام جهلا أو تعمدا. وقيل لهم ذلك، أي في الرعاة في أهل البادية، قيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل، أي أنهم لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم، وإن كانت حواسهم سليمة. يبقى الحواس سليمة، هذه الأجهزة سليمة تعمل بكفاءتها، بكفاءة عالية، ومع ذلك هم عطلوها، لم ينتفعوا بها في أمر دينهم، ولم يتعلموا ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده أن يتعلموه، أو جهلوا فرائض الدين وأحكام دين رب العالمين تبارك وتعالى، مما هو واجب عليهم أن يتعلموه، ما هو معروف بالفرض العيني أو بالواجب العيني. رؤوس الناس أي ملوك الأرض، وصرح به الإسماعيلي وفي رواية عمارة ابن القعقاع عند الإمام مسلم، وكذا في رواية أبي فروة عروة ابن الحارث الهمداني عند النسائي، كلاهما عن أبي زرعة ابن عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وزاد أبو فروة في رواية النسائي وعن أبي ذر، عن أبي هريرة وأبي ذر مثله، قال: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض، والمراد بهم أهل البادية، كما صرح به في رواية سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عند ابن حبان: إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكا، قال: ما العالة الحفاة العراة؟ قال: العريب. قال: العريب. أخرجه ابن حبان بسند حسن. والعريب بالعين المهملة على التصغير، والعالة بتخفيف اللام جمع عائل، وهو الفقير، وهو الفقير، ومنه قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى تبارك وتعالى. والعيلة الفقر، قال جل وعلا: وإن خفتم عيلة، وإن خفتم عيلة أي فقرا. ويقال عال الرجل يعيل بالفتح عيلة إذا افتقر، إذا افتقر. ويقال أعالى يعيل بالضم إذا كثر عياله، إذا كثر عياله. وفي المعجم الكبير عند الطبراني من طريق أبي جمرة، وهناك تصحيف في بعض النسخ إلى أبي حمزة، وهذا خطأ، بل هو أبو جمرة، من طريق أبي جمرة نصر ابن عمران الضبعي ثقة ثبت احتج به الجماعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من إكفاء الدين، يعني انقلاب الدين، من إكفاء الدين تفصح النبط، تفصح النبط، واتخاذهم القصور في الأمصار، واتخاذهم القصور في الأمصار. فيه في إسناده عمران ابن تمام، قال أبو حاتم: أتى بخبر منكر متنه، منكر متنه، وهو من إكفاء الدين هذا الحديث. ولفظ أبي حاتم كان مسطورا متى حدث عن أبي جمرة عن ابن عباس فذكر هذا الحديث، يعني فافتضح، يعني كان حال هذا الرجل عمران بن تمام هذا كان مسطورا، فلما تحدث بهذا الحديث انكشف أمره وافتضح أمره وبان شدة ضعفه، وبان شدة ضعفه، وذلك إشارة إلى أنه ضعيف جدا. ومعنى إكفاء الدين أي انقلابه وأمارة وهنه، وأمارة وهنه. والمعنى أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة، من أهل الفقر، تبسط لهم الدنيا ملكا أو ملكا، يصيرون ملوكا أو يملكون الدنيا، أو يملكون الدنيا، فيتوطنون البلاد ويبنون القصور المرتفعة ويتباهون فيها، يتباهون في تشييد القصور وتشييد العمائر والأبراج إلى غير ذلك مما هو مشاهد منذ أزمان طويلة. فهو إشارة إلى تغلب الأراذل وتذلل الأشراف وتولي الرئاسة من لا يستحقها وتعاطي السياسة من لا يحسنها. ومنه الحديث الآخر: لن تذهب الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع، عند لكع ابن لكع. أخرجه الإمام أحمد عن أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه بسند حسن، رجاله ثقات، رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الله بن جميع فإنه صدوق يهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك بسند صحيح. وأخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وهو حسن لغيره، لأجل عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي تفرد بالرواية عنه عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لم يوثقه سوى ابن حبان. واللكع عند العرب هو العبد، اللكع عند العرب هو العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، في الحماقة والذم. يقال رجل لكع وامرأة لكاع إذا كان لئيمين. وقيل هو الوسخ، هو الوسخ ضد النظيف يعني. وقد يطلق أيضا على الصغير، وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي كما سيأتي إن شاء الله. وقد يطلق على الصغير، الصغير سنا يعني على الصبي. فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل، أنه عنده ضآلة في العلم وفي العقل، هذا إذا أطلق على الإيه؟ على الكبير. ومعنى أسعد الناس أي أحظاهم وأطيبهم عيشا في الدنيا، أي أحظاهم وأطيبهم عيشا في الدنيا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر أي أسند إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحاصل الكلام أن انقلاب الدنيا من النظام يؤذن بألا يتناسب فيها المقام، بألا يتناسب فيها المقام، فلا عيش إلا عيش الآخرة، فلا عيش إلا عيش الآخرة عند العقلاء الكرام. كما أنشدت الملكة الحرقة بنت النعمان بن المنذر لما وقعت في السبي، لما سبيت وأحضرت عند سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالت: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، بعدما كنا نحن أسياد الناس والأمر لنا، الأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، يعني انقلبت الأحوال وصار الرئيس وصار الملك وصار السيد عبدا ذليلا، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب طارات بنا وتصرف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب طارات بنا وتصرف، فلا خير يدوم، فلا خير يدوم ولا الشر لازب. مش ممكن الأمور تسير على وتيرة واحدة أبدا، فلا بد في الدنيا من التقلب بين الأحوال، فلا بد في الدنيا من التقلب بين الأحوال. فهنيئا لمن جعل الدنيا كساعة واشتغل فيها بالطاعة قياما بأمر الحبيب، فإن كل ما هو آت قريب. قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم. وطالما اقترب فهو إيه؟ فهو آت، فهو آت لا محالة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قوله صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس، في جملة خمس لا يعلمهن إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. وحذف متعلق الجار كما في قوله تعالى في تسع آيات، في تسع آيات كلام مستأنف، وحرف الجر فيه متعلق بمحذوف، والمعنى اذهب إلى فرعون بهاتين الآيتين اللي هي آية العصا وآية اليد البيضاء، من جملة تسعة آيات، في جملة تسع آيات إلى فرعون وملئه. وجاء في رواية عطاء الخرساني قال يا رسول الله فمتى الساعة؟ قال هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين. قال القرطبي رحمه الله لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو بهذه الخمس، يعني أن مفاتح الغيب في سورة الأنعام، آية سورة الأنعام مجملة مفاتح الغيب، جاء تفسيرها في آيات سورة لقمان. فمفاتح الغيب الخمسة: إن الله له علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس جاءت إيه؟ مفصلة لما أجمل في آيات أو في آية سورة الأنعام. وهو في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فمن ادعى علم شيء منها غير مسندة موصولة متصلة بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس: إن الله عنده علم الساعة وتلا الآية. أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح لغيره لأجل عبد الله بن سلمة المرادي، فإن فيه ضعفا إلا أن له شاهد مرفوع وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله الحديث. وما عدا هذه الخمس غيب يعلمه قوم ويجهله آخرون، يعلمه البعض ويجهله البعض الآخر. وهنا تأتي مسألة التنجيم. ما المقصود بالتنجيم؟ التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وهو نوعان: علم التأثير، وهو اعتقاد تأثير النجوم والكواكب في أحوال العالم السفلي، أن العالم العلوي حركة الكواكب وحركة النجوم في أفلاكها في اقترابها وفي تباعدها أنها لها تأثير فيما يحدث على الأرض. فيما يحدث على الأرض كأوقات نزول المطر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. كأوقات نزول المطر وموت أحد الزعماء أو أحد العظماء وحدوث الزلازل أو البراكين وغير ذلك مما يزعمون أنها تدرك معرفتها بتسيير الكواكب أو بمسير الكواكب في أفلاكها واجتماعها وافتراقها. وهذا النوع من التنجيم باطل ويعد شركا بالله جل وعلا منافيا للتوحيد لدعوى مشاركة الله تبارك وتعالى في علم الغيب الذي استأثر به، أو تصديق من ادعى ذلك ولما فيه أيضا من تعلق القلب بغير ربه جل وعلا، بغير الله تبارك وتعالى. وأدلة تحريم علم التأثير ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم وتكذيب القدر وحيف السلطان. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي في معجم الزوائد وفيه ليث ابن أبي سليم وهو لين وبقية رجاله وثقوا. قلت ولم يذكر الهيثمي عبد الرحمن بن صابت الراوي له عن أبي أمامة، فإنه وإن كان ثقة إلا أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى في تاريخه برواية عباس الدوري قال لم يسمع من أبي أمامة، لم يسمع من أبي أمامة، فهذا أيضا فيه انقطاع، فيه انقطاع. لكن الحديث له شواهد، منها حديث أبي محجن رضي الله تعالى عنه أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أخاف على أمتي بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وتكذيبا بالقدر. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وفيه أبو سعد البقال واسمه سعيد بن المرزبان، وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه، وقد عنعنه. ومن شواهده أيضا ما روى أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند ضعيف لأجل يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف، وفيه شهاب بن خراش وهو صدوق يخطئ، فلعل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما العلم الثاني فهو علم التسيير، أو ما يعرف بعلم الفلك، أو ما يعرف بعلم الفلك، وهو الاستدلال بانتقال الشمس والقمر والنجوم والكواكب في البروج الفلكية على الفصول كالحر والبرد، الصيف والشتاء، وكالاعتدال الربيع والخريف، ومعرفة الأوقات وتحديد القبلة، ومعرفة الجهات، ومعرفة مواقيت العبادة كبدء الصوم وانتهائه، ومعرفة وقت أو يوم الوقوف بعرفة إلى غير ذلك. فكل هذا جائز لا بأس به، فكل هذا جائز لا بأس به. وهذا ما عبر عنه الخطابي والبغوي رحمة الله عليهما بقولهما: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس، من طريق المشاهدة والحس، كالذي يعرف به الزوال، يعني وقت زوال الشمس لإيقاع صلاة الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ووقت الإيه؟ وقت الزوال، ويعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، فيما نهي عنه. وأدلة إباحة علم التسيير أو علم الفلك قوله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. وهو مذهب الجمهور، ورخص فيه أحمد رحمه الله وإسحاق رحمه الله تعالى. وعن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ما يهتدي به. وده المعروف بعلم الفلك، وأيضا يعرف بعلم الملاحة، يستخدمه من يركبون البحار، وأحيانا أيضا من يركبون يعني الطائرات إذا استعصى عليهم أمر أو تعطلت مثلا وسائل الاتصال أو شيء من هذا القبيل، فيسيرون بناء على حركة أو على مواضع النجوم في السماء، فيحددون مثلا من خلال النجم القطبي مثلا موقعهم، هل هم في إلى الشرق أو إلى الغرب أو كذا أو كذا، وما يعني هو جائز من هذه الأمور. فكل هذا جائز لا بأس به. فائدة النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وكذا التعبير بالدراية دون العلم، ولم يقل ما تعلم نفس، ولكن قال ما تدري نفس، ذلك للمبالغة والتعميم، إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة، اكتساب علم الشيء بحيلة، فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه مختصا بها، مع كونه مختصا بها، إذا عجزت كل نفس عن معرفة ماذا تكسب غدا، وعن معرفة أين تأتيها المنية، وهذا متعلق بالإيه؟ متعلق بالنفس، مختص بالأنفس، مختص بالأنفس، فما عدا ذلك يكون من باب إيه؟ من باب الأولى، من باب الأولى، يعني ألا إيه؟ ألا تعلموا، ألا تعلموا. نعم. فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه مختصا بها ولم تقع منه على علم، كان عدم اطلاعها على علم غير ذلك، على علم غير ذلك، يكون من باب الأولى، يكون من باب الأولى. قوله الآية، أي تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي في سورة لقمان إلى آخرها، وصرح بذلك الإسماعيلي، وكذا في رواية عمار بن القعقاع وأبي حيان كلاهما عن أبي زرعة ابن عمرو عن أبي هريرة أخرجهما مسلم، وقع في رواية أبي فروة الهمذاني عن أبي زرعة إن الله عنده علم الساعة إلى قوله إن الله عليم خبير، يعني ولم يذكر إيه؟ لم يذكر ما بينهما، أخرجه النسائي. وأما ما وقع عند البخاري في التفسير من الصحيح من رواية أبي حيان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، واقتصر على ذلك ولم يكمل بقية الآية دون بقية الآية، فهو تقصير من بعض الرواة ممن دون أبي حيان بدليل رواية مسلم عنه، فإنه ذكر الآية بتمامها، فإنه ذكر الآية بتمامها. قال الحافظ والسياق هنا في هذا الحديث يرشد إلى أنه تلا الآية كلها، تلا الآية كلها. قلت بل بالتأكيد أنه تلا الآية كلها بدليل رواية مسلم، فقد أخرجها من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي عن أبي حيان به، فذكر الآية تامة، فذكر الآية تامة. إذن هنا المخرج لحد إسماعيل ابن علي، كل هذا إيه؟ كل هذا متحد. فإن كان ثمة تقصير أو إن كان ثمة دليل على الإتيان بتمامها، هو ما أرشد إليه هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كان ثمة تقصير في بعض الروايات عند الإمام البخاري، فهو ممن دون أبي حيان، وكذلك ممن دون إسماعيل ابن علي، لأنها قد ذكرت عند الإمام مسلم تامة، وهذا فائدة الجمع بين طرق الإيه؟ بين طرق الحديث أو طرق الروايات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها، فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو، وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به سبحانه وتعالى علمته الملائكة الموكلون بذلك، الموكلون بالإيه؟ الموكلون بالمطر، الموكلون بالمطر، ومن شاء الله من خلقه، وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه، مما يريد أن إيه؟ أن يخلقه الله جل وعلا، واضح كده، بخلاف ما يقع علمه بعد إيه؟ بعد تكوين الجنين. نعم. مما يريد أن يخلقه، أن يخلقه الله تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بأمر الأرحام بذلك، ومن شاء الله من خلقه، ومن شاء الله من خلقه، وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي في أمر دنياها وأخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك، لا علم لأحد بذلك. وقال النسفي عند تفسير هذه الآية جعل العلم لله، إن الله عنده علم الساعة، والدراية للعبيد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لما في الدراية من معنى الختل والحيلة، أي الخداع والحيلة، والمعنى أنها لا تعرف، أي الأنفس لا تعرف، وإن أعملت حيلها، وإن أعملت حيلها ما يختص بها، وإن أعملت حيلها يعني ما يختص بأمر الأنفس، فيما يختص بأمر الأنفس، ولا شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته، من كسبه وعاقبته. فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما، إذا لم يكن له طريق إلى معرفة كسبه ورزقه ولا معرفة عاقبته، أين تكون منيته ومتى تأتيه منيته وفي أي بلاد وفي أي بلاد الله تأتيه هذه المنية، فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما كان معرفة ما عداهما أبعد، كانت معرفة ما عداهما أبعد. قال ثم أدبر، أي أدبر هذا السائل جبريل عليه السلام، أدبر ودبر يدبر دبورا، ذهب وولى، ذهب وولى. قال صلى الله عليه وسلم ردوه، رد الشيء يرده ردا ومردا وأرجعه، واضح المعنى. قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعنق، أي أرجعوها. نعم. والمعنى قال صلى الله عليه وسلم أرجعوه، زاد البخاري في التفسير فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، يعني ذهبوا يبحثوا عن هذا الرجل الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فلم يروا شيئا، فلم يروا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، وجاء في التفسير ليعلم الناس، وللإسماعيلي أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وجاء مثله لعبارة ابن القعقاع عند الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية أبي فروة الهمداني والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا، ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل، يعني أنه لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم طيل حديثه حتى إيه؟ حتى ولى، وقال صلى الله عليه وسلم ردوه ائتوني به، فانطلقوا فلم يجدوا شيئا، فعلم صلى الله عليه وسلم عندها أنه جبريل عليه السلام. وفي حديث أبي عامر الأشعري ثم ولى فلم نرى طريقه بعد، فلم نرى طريقه بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، والذي نفس محمد بيده، ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة، إلا أن تكون هذه المرة. أخرجه أحمد. وفي رواية التيمي ثم نهض فولى، أي جبريل ثم نهض فولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه، خذوا عنه. والذي نفسي بيده ما شبه علي، أي ما اشتبه علي أمره، ما اشتبه علي أمره، ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه، وما عرفته حتى ولا، وما عرفته حتى ولا. أخرجه ابن حبان بسند صحيح. وقال ابن حبان تفرد سليمان التيمي بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنه، أي خذوا عن جبريل، خذوا عن جبريل. قال الحافظ وهو يعني التيمي من الثقات الأثبات أن هذه الزيادة من زيادات الإيه؟ من زيادات الثقات، فهي مقبولة ولا وليست هي منافية لما أشارت إليه الرواية. وفي قوله جاء ليعلم الناس دينهم إشارة إلى هذه الزيادة، يعني من قوله خذوا عنهم، خذوا عنه. إذن إذا كان جاء ليعلم الناس، يبقى الناس تعمل إيه؟ تأخذ عنه، تتعلم منه. إذن دل على أن هذه الزيادة ليست بإيه؟ ليست بمنافية، ليست بمنافية، فهي مقبولة، فهي مقبولة. إشارة إلى هذه الزيادة، فما تفرد إلا بالتصريح، فما تفرد إلا بس بالإيه؟ إلا بهذا اللفظ، إلا بهذا اللفظ. وإسناد التعليم إلى جبريل عليه السلام مجازي، لأنه كان السبب في الجواب، أن جبريل ما جاوبش لكن هو كان بإيه؟ بيسأل، والذي كان يجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإسناد التعليم إلى جبريل ليس على الإيه؟ ولكنه لما كان سببا للجواب نسب العلم نسب التعليم إليه نسب التعليم إليه لأنه كان السبب في الجواب، فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنه. واتفقت هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بشأنه أي بشأن جبريل بعد أن التمسوه فلم يجدوه. أما ما وقع عند الإمام مسلم وغيره من حديث عمر في رواية كهمس ثم انطلق أي جبريل عليه السلام، قال عمر فلبثت مليا، فلبثت مليا أي أقمت مليا أي أقمت زمانا أي أقمت زمانا. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل، قال فإنه جبريل. فقال بعض الشراح وجمع بعض الشراح بأن قوله فلبثت مليا أي زمانا بعد انصراف جبريل، بعد انصراف جبريل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أخبرهم بذلك بعد مضي وقت، أخبر الصحابة بأنه جبريل لكن بعد مضي بعد مضي وقت، ولكنه في ذلك المجلس، لكن كان هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم في في ذلك المجلس، في نفس المجلس الذي كانت فيه هذه الأسئلة وهذه الأجوبة، لكن بعد فترة في نفس في نفس المجلس قبل أن ينفض، قبل أن ينفض. هذا ما ذهب إليه البعض، لكن يعكر على هذا الجمع ويرد هذا الجمع قوله في رواية أبي داود والنسائي من طريق كهمس فلبثت ثلاثا، فلبثت إيه ثلاثا، يبقى كم كده تلتية، يبقى فين، يبقى فين أنه كان في نفس الإيه في نفس المجلس. لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف وأن مليا صغرت ميمها فأشبهت ثلاثا لأنها تكتب بلا ألف، لأنها تكتب بلا ألف، وهذه الدعوة أيضا دعوة مردودة. فإن في رواية أبي عوانة فلبثنا ليالي، يبقى فين بقى ما ذهبوا إليه، فلبثنا ليالي فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، بعد ثلاث، وجاء عند ابن حبان بعد ثالثة، يعني بعد ثالث ليلة، بعد ثالثة، ولابن منده في الإيمان بعد ثلاثة أيام. فهذا يرد ما ذكروه وما ادعوه من أنه كان في نفس الإيه في نفس المجلس. لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع جمعا حسنا بين هذه الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحضور في المجلس أنه جبريل، وبين أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك بثلاثة أيام، بثلاثة أيام. فقال رحمه الله تبارك وتعالى بأن عمر لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني به أو ردوه، فقام عمر مع الذين قاموا من الصحابة يبحثون عن إيه؟ يبحثون عن السائل، يعني يبحثون عن جبريل عليه السلام، أو أنه قام رضي الله عنه لشغل آخر، لشغل آخر، لأمر آخر، ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض له، لعارض عرض له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين الذين كانوا في المجلس في الحال، فقال لهم هذا إيه؟ هذا جبريل. ولم يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمر تدري من السائل، يعني بعد إيه؟ بعد ثلاثة أيام. فقال الله ورسوله أعلم، فقال إنه إيه؟ إنه جبريل. ويدل عليه قوله فلقيني، أي فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله فقال لي يا عمر، يبقى الخطاب هنا متوجه لمين؟ لعمر وحده، لعمر إيه؟ لعمر وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخباره الأول أنه أخبر الإيه؟ أنه أخبر تدرون من السائل، فأخبر الإيه؟ فأخبر جميع الحضور، وأخبر عمر بمفرده. وهذا جمع حسن، وهذا جمع حسن. تنبيه، دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، إلا في آخر الحال، وأن جبريل رأى عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم، غير معروف لدى مين؟ لدى الصحابة، بدليل رواية الإمام مسلم وغيره، بدليل حديث عمر عند الإمام مسلم وغيره، أول حديث في صحيح الإمام مسلم. أما ولذلك هو قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يبقى عمر جزم أنهم كلهم إيه؟ لا يعرفه. إذن هو ليس من أهل الإيه؟ ليس من أهل المدينة، لا من المهاجرين ولا من الأنصار. وأشكل عليهم أنه ليس عليه هيئة الإيه؟ هيئة المسافر، هيئة المسافر لشدة بياض ثيابه وسواد شعره، وهذه لا يأتي بإيه؟ لا يكون آت من سفر بهذه الإيه؟ بهذه الهيئة. نعم. لكن وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث: وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي. دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحابي جليل، وليس في الصحابة من اسمه دحية غيره، ليس في الصحابة من اسمه دحية غيره. وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه وضيئا وسيما رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتيه جبريل في صورته. وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه من وضاءته وحسنه، قيل أنه كان إذا ذهب إلى الشام في رسائل أو في مكاتبات أو شيء من هذا القبيل، ما بقي بيت في الشام إلا خرج ينظر إليه، إلا خرج ينظر إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في صورة دحية ابن خليفة الكلبي. فجاء في رواية أبي فروة هنا عروة ابن الحارث: وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية، في حين أن رواية مسلم ورواية غيره من كده ذكروا أنه إيه؟ لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا إيه؟ أحد. واضح كده. ولذا قال أهل العلم أن زيادة في صورة دحية الكلبي هذه وهم، هذا خطأ، هذا إيه؟ هذا خطأ. وما ثبت في الصحيح هو الأصح، وما ثبت في الصحيح هو الأصح. ولأن دحية معروف عندهم، مش كده؟ يبقى إزاي حيقولوا إيه؟ لا يعرفه منا أحد، يبقى حيقولوا إيه؟ دحية اللي كان بيخاطب النبي هذا إيه؟ دحية، أو النبي صلى الله عليه وسلم حيعرفهم بعد ذلك أنه إيه؟ أنه جبريل. واضح كده؟ طيب. وقد قال عمر: ما يعرفه منا أحد. وقد أخرج محمد بن نصر المروزي هذا الحديث في كتاب الإيمان له من هذا الوجه، أي من هذا الإسناد الذي أخرجه منه النسائي، فقال في آخره: فإنه جبريل ليعلم، جاء ليعلمكم دينكم فحسب. ما زادش إيه؟ فإنه لإيه؟ فإنه إيه؟ وإنه نزل في صورة إيه؟ دحية. لا، هذه الزيادة زيادة إيه؟ هذا وهم وخطأ، هذا وهم وخطأ. وهذه الرواية هي المحفوظة الموافقة لباقي الروايات، هي المحفوظة الموافقة لباقي الروايات. فهذا اللفظ الزيادة هذه زيادة إيه؟ زيادة شاذة مردودة، زيادة شاذة مردودة. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري رحمه الله: جعل ذلك كله من الإيمان، جعل ذلك كله من الإيمان، أي الإيمان الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها، الأمور كلها. فوائد هذا الحديث: فيه ما ساقه الإمام البخاري من أجله، وهو بيان الدين، وهو بيان الإيه؟ وهو بيان الدين أو بيان الإيمان. فيه أيضا ما قاله القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، زي ما يقول الفاتحة هي أم الإيه؟ أم الكتاب. فهذا يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. وقال القاضي عياض: قد اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص الصرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. يبقى كل علوم الشريعة راجعة إليه، إلى هذا الحديث، ومتفرعة متشعبة أيضا من هذا الحديث. وفيه أيضا أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع، يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ وهو يسمع، لكن لا يدري الإنسان أن هذا إيه؟ أن هذا ملك، إلا بإخبار من؟ إلا بإخبار النبي، ماشي كده؟ أو أن يخبر الملك عن نفسه، مش كده؟ زي ما في حديث الإيه؟ الأقرع، مش كده؟ فكعارفين هذا الحديث؟ أيوه، إلى غيره، وهم أعرفوا بذلك، مش كده؟ وكحديث الرجل الذي كان على، قيد الله له على مدرجته إيه؟ ملكا، فجاءه في صورة إيه؟ في صورة بشرية، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. فهم لم يعرفوا إلا بعد إيه؟ إلا بعد الإخبار، وأنهم لم يعرفوا الصحابة إلا بعد أن أخبرهم الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة، كان يسمع كلام الملائكة وتسلم عليه الملائكة، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني عن الكي، والنهي عن الكي كان لعمران بن حصين على وجه الخصوص، علشان بس محدش يقول لك طيب وحديث ايه الشفاءات ايه ثلاث، شرطة محجن مش كده، وايه وكية نار، ماشي كده؟ فهنا هم فيه كي، فليه نهى عن الايه؟ فكان هذا النهي خاص بمين؟ بعمران رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما اكتوى رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يسمع كلام الملائكة، حتى ذهب أثر هذا الأمر، عاد إليه ما كان، كما في ترجمته وسيرته رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. أيضا أن فيه دليلا على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن يتمثلوا فيما شاءوا من صور بني آدم، كما نص الله عز وجل على ذلك في قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. يبقى الملائكة إيه؟ تتمثل في صور الآدميين، لكن الملك لا تحكمه الصورة، الملك لا تحكمه الإيه؟ الصورة. يبقى أنت عندك صنفان من خلق الله عز وجل يتمثلان في غير صورتهما، الملائكة والجن، لكن الملك لا تحكمه الصورة، مش كده؟ بدليل حديث إيه؟ حديث لطم موسى لملك الموت، ماشي كده؟ لم تحكمه الإيه؟ لم تحكمه الصورة، بخلاف الجن، الجن يتشكل لكن تحكمه الصورة، تحكمه ينحبس، تحبسه يعني ينحبس فيها، يعني إذا ضربته أصبته أثرت فيه الإصابة، إذا قتلته يحصل له إيه؟ يموت. حديث الشاب الذي كان حديث عهد بزواج، حديث عهد بإيه؟ بزواج، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إليه، فوجد امرأته لسه العروس يعني خارجة، فغضب ورفع حربته ليه إليه، فقالت لا تعجل، ادخل إيه؟ ادخل وانظر شوف. فدخل فرأى حية، فطبعا المرأة فزعت منها، فأعمد حربته إليها فإيه؟ فقتلها، فرجع، فما قال فما علمنا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان من الإيه؟ من الجن، أخبر أنه، فالجن تحكمه الإيه؟ والشاهد أنه إيه؟ مات، قتل، بخلاف الإيه؟ بخلاف الملك، الملك لا إيه؟ لا يتقيد، أو لا إيه؟ تحكمه الصورة، لا تحكمه الصورة. والله تعالى أعلى وأعلم، ويأتي لها إن شاء الله عز وجل مزيد بيان في موضعها إن شاء الله. فتمثل لها بشرا سويا. وطبعا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الإيه؟ المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، مش كده؟ ولما راغ جاء بعجل سمين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. عندئذ أعلمه أنهم إيه؟ وكذلك للوط إن رسل ربك لن يصلوا إليه، رغم أن كانت الصورة صورة إيه، وهو بيقول لهم إيه، هو نفسه لا يعلمه لا يعلمه. ولذلك قال لا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا إن رسل إيه، إن رسل ربك. نعم. فتمثل لها بشرا سويا، وقد كان جبريل عليه السلام يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية رضي الله تعالى عنه، وقد كان لجبريل صورة خاصة خلق عليها، صورة خاصة خلق عليها، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم عليها غير مرتين، كما صح ذلك في الصحيح، كما صح ذلك في الصحيح، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم سادا الأفق، عظم خلقه، له 600 جناح عليه السلام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مرتين، رآه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مرتين، كما سيأتي إن شاء الله. أيضا أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع وتعم الفائدة. أيضا ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم أن يصرح بأنه لا يعلم، ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته، بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه، دليلا على مزيد إيه؟ على مزيد ورعه. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا أدب الأنبياء وأدب الملائكة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلا ما علمتنا. وأيضا هذا أدب ودأب العلماء، هذا أدب ودأب العلماء. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. نعم. أيضا أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران، فإذا قرن الإيمان والإسلام فلكل منهما معنى يخصه، فإذا افترق اجتمع، فإذا أفرد الإيمان فهو يشمل الإيمان والإسلام، وإذا أفرد الإسلام فإنه يشمل أيضا الإيمان والإسلام. أيضا أن الإحسان أفضل الإيمان أو أفضل مراتب الإيمان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. قال ابن المنير في قوله يعلمكم دينكم دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، لأن جبريل عليه السلام لم يصدر منه سوى السؤال، جبريل ما جاوبش في حاجة، لم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذلك فقد سماه معلما، وقد اشتهر قولهم حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث لأن الفائدة فيهم بنت على السؤال والجواب معا، على السؤال والجواب معا، لأنهم إيه؟ هذا جبريل جاء ليعلمكم، جاء ليه؟ ليعلمكم. فجبريل جاء إيه؟ يعلم الصحابة أمور دينهم إذ هم لم يسألوا رضوان الله تبارك وتعالى، فكانت الإجابة مبناها الإيه؟ مبنية على السؤال، فلذلك كان السؤال وكان الجواب كان إيه؟ كان علما. نعم. أيضا أن من علامات الساعة فساد الأحوال وانقلاب الدنيا من النظام وانعكاس الأمور، بحيث يصير السافل عاليا، بحيث يصير السافل عاليا. أيضا فيه جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. أيضا أن قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية جاءت بذكر المفاتيح الخمس بالتفصيل. أيضا أن آية الأنعام جاءت مجملة لمفاتيح الغيب، وهو قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب، وفسرتها آية لقمان. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين وركن من قواعد الدين، أن هذه الغيب لا يعلمها إلا الله، وأن الله تبارك وتعالى وحده الذي عنده مفاتيح الغيب سبحانه وتعالى. أيضا أن الآية ترد أباطيل الكهنة والعرافين ممن يدعون لأنفسهم شيئا من الغيب. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير فهذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان